Thank you. القادر يا سيدي. سلطة النبي على أهل الله. وتخدمهم أنقاضا Thank you. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا What's the يحلون فيها من أساور Oh.

وجميل.